الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا هو الجزء الثالث من السيرة الذاتية للشيخ محمد حسن نور الدين إسماعيل، نستكمل فيه ما سبق من مسيرته العلمية ونطرح عليه هذا السؤال: هل كان لك أي نشاط دعوي في الأسكندرية غير الخطابة؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا في الجزء السابق عن أمر الخطابة، ثم بعد ذلك لما ذكرت أنني بدأت الخطابة في بعض المساجد غير مسجد دين الإسلام الذي ذكرته مع الشيخ الدكتور طلعت زهران حفظه الله تعالى، بدأت أنشط بفضل الله تعالى في الدعوة، وكان معنا حينئذ الشيخ ياسر برهامي والشيخ سيد محمود، فكنا ننظم بعض يعني الخطب، فخطبت في أكثر من مسجد. ثم بدأت أحاول أن أجتهد في إلقاء الدروس، فقد وكلني الشيخ ياسر حفظه الله والشيخ سعيد أن ألقي بعض الدروس في بعض المساجد، فامتثلت لأمرهم. وأيضا مسجد الإسلام الذي كان بجوار بيتي الذي يعني ذكرته في المرة السابقة أو قبل السابقة، كان هذا المسجد يعني كنت ألقي فيه بعض الدروس العلمية، فبدأت أشرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث، وأيضا شرحت كتاب فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، وكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق. يعني اجتهدت في بعض، في شرح بعض، أو بدأت في شرحت بعض الكتب في هذا المسجد يعني طوال يعني بعض السنوات، وكان بفضل تعالى يحضر يعني عدد من الناس في هذه الدروس، فكنت ألقي دروسا بعد الفجر وكنت ألقي دروسا بعد صلاة العشاء. طبعا هذا كان غير الخطابة. في أي مسجد هذا؟ في هذا مسجد نور الإسلام في المندرة الذي كان بجوار بيتي، فكان هذا المسجد يعني كنت أصلي فيه الصلوات. غير الذي خطبت فيه أول مرة؟ نعم، الذي خطبت فيه كان أيضا اسمه نور الإسلام، هذا كان في منطقة تسمى 45، ولكن هذا مسجد نور الإسلام الذي ذكرته فيه الجزء الأول الذي فيه بعض الإخوة الذين يعني كانوا يعني يدعمونني وينصحونني، كالشيخ جمال رحمه حفظه الله تعالى، الشيخ جمال من الإخوة يعني الذين لهم مكان عندي في قلبي، كان يشجعني كثيرا، وكان هذا المسجد قد بناه والده رحمه الله تعالى، فكان يعتني بهذا المسجد كثيرا، كان يعني يحضر بعض الإخوة والشيوخ حتى يعني ينشط حال المسجد، فكنت بفضل تعالى متواجدا في هذا المسجد بصفة يعني مستمرة، كنت أصلي فيها الصلوات المفروضة إماما غير الشيخ إبراهيم يعني، وكنت أيضا أخطب فيه غير الخطب التي كان يسندها إلي الشيخ ياسر والشيخ سعيد في مساجد أخرى في منطقة العصفرة والمنظرة 45. وجدت بغيتي في هذا المسجد، فكنت يعني دائما يعني متواجد فيه في الدروس، فكنت ألقي دروسا بعد صلاة الفجر، كنت يعني أشرح كتاب رياض الصالحين، وبعد العشاء كنت أدرس بعض الكتب كما ذكرت كزاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى وفتاوى العقيدة لابن عثيمين وبعض الكتب الأخرى. وضبت يعني مدة طويلة بفضل الله عز وجل في هذه الدروس، وكنت أيضا أجهز بعض المحاضرات يوم الجمعة باعتبار أنها يوم إجازة يعني في عدد أكثر من الناس، ويعني نجهز موضوعا معين فنلقي هذه المحاضرة يعني حسب الأحوال الجارية أو أمر معين، فكنت يعني بفضل الله كنا نقيم يعني محاضرات شبه أسبوعية أو شبه شهرية في هذا المسجد، ففضل عز وجل يعني مكثت في هذا المسجد كثيرا، فكنت ألقي بعض يعني الدروس كما ذكرت وبعض المحاضرات، غير أن الشيخ سعيد والشيخ ياسر حفظه الله تعالى كانوا يوكلونني في تدريس بعض يعني أو إلقاء بعض الدروس في مساجد معينة، ومما يعني اعتز به كثيرا أنهم كانوا يحسنون الظن بي، فكان هناك دورة علمية كانوا يقومون في مسجد يسمى محمد عثمان، هذا المسجد أيضا في منطقة 45، كان مسجد حافل بالإخوة والشيوخ وتقام فيه المحاضرات والخطب الرنانة للمشاهير الخطباء ونحو ذلك، فكانوا يقيمون دورة في العقيدة والفقه لبعض الإخوة الذين كانوا يأتون من دول إفريقية كبوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر. كان هناك طلبة علم يأتون من هذه الدول، يعني يريدون طلب العلم أو يطلبون العلم على الشيخ ياسر برهاني والشيوخ الإسكندرية. هل كانوا يأتون لطلب العلم؟ نعم، كانوا موجودين، كانوا يأتون لطلب العلم. بعضهم كان يأتي لطلب العلم على مشايخ الإسكندرية، وبعضهم كان يدرس في يعني الأزهر والمعاهد الأزهرية، فكانوا يأتون فقيمت دورة علمية في هذا المكان، فيعني أحسن بي الشيوخ الظن. فيعني كان هناك الشيوخ في بعض الأوقات كانوا يعني قد شغلوا في أمر ما، فوكلوني بعض يعني أن ألقي بعض الدروس في هذا. طبعا هبت هذا الموقف كثيرا، لأن هؤلاء الطلبة ليسوا يعني طلاب عاديين، يعني حفظوا القرآن وطلبة علم، فهبت الأمر جدا، ولكن يعني توكلت على الله عز وجل وبدأت. يعني كان يعني أتذكر أن كنت أشرح لهم عقيدة من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر الأشقر رحمه الله تعالى، فكنت يعني أهاب الموقف كثيرا جدا، ولكن وفقت بفضل الله تعالى فأعددت يعني حضرت الدرس وبدأت أتكلم. كان على ما أذكر هذا الدرس كان في الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته، وفضل يعني كان هذا هو اجتهاد، وكانوا الشيوخ يحفزونني على ذلك، فكنت أستعين بالله ويعني أذهب. هذا بس كما ذكرت، فكنت يعني الأصل في الدروس كان درس نور الإسلام، هذا كنت يعني شبه يعني مواظب فيه، يعني متواجد فيه، فكنت يعني ألقي دروسا و ألقي محاضرات، ويعني أحيانا أتصل ببعض الإخوة الشيوخ حتى يلقوا دروسا أيضا ومحاضرات. الشيخ سعيد بن محمود والشيخ ياسر برهامي كان يأتي يلقي محاضراته، والشيخ إيهاب صادق حفظه الله، هذا من الإخوة المجتهدين أيضا، وكان الشيخ أيضا عطية عبد السلام، والشيخ أنور السعدان يعني، والشيخ عطية عبد السلام في منطقة المعمورة، وأيضا الدكتور طلال الزهران. يعني كنت بحاول أنشط هذا المسجد كثيرا، لأنه كان مسجد يعني فكنت أتصل بهؤلاء يعني الشيوخ والدعاء المعروفين، فيعني كنت بفضل الله تعالى أنشط هذا المسجد كثيرا، وكنت دائما أعلق عليه لفتات دعوية وإرشادية، فالله المستعان. يعني هذا كان فيه خير كثير جدا جدا، كان هذا أيضا داعي لي أن أجتهد وأقرأ أكثر، فهذا يعني كان دائما يعني شبه كان هذا أمر لابد أن يعني رأيت نفسي واجب علي أن أجتهد وأقرأ وأحفظ، حتى إذا ألقيت خطبة أو درسا أو يعني نحو ذلك من الدعوة، فلابد أن أكون يعني مؤهل لهذا الأمر. ما شاء الله. أعلم أن لك مكتبة بسم الله ما شاء الله يعني جيدة أو عظيمة، كيف كونت مكتبتك؟ في بداية الأمر يعني أنا مغرم بالكتب، أنا بطبيعة الحال مغرم بالكتب، لأني أعلم أن الكتب يعني هي الثراء العلمي الذي لابد أن يكون في الأذهان والعقول، وأيضا الكتاب يعني الكتاب هذا يعني كأنك تشارك مؤلفه في عقله، كل كتاب تقرأه كأنك تشارك المؤلف في عقله، كما قيل من حاور الرجال شاركه في عقولهم. من حاور الرجال يعني من عقد حوارا في أو تكلم مع أحد فكأنه شاركه في عقله، كما يقول من حاور الرجال شاركه في عقولهم، فكلما قرأت كتابا معينا شاركت المؤلف أو الشيخ أو العالم أو الداعية في عقله، فاستفدت من طريقة فكره وطريقة عرضه وعلمه واستنباطاته ونحو ذلك. فالكتاب يعني لا يستغنى عنه أبدا، حتى مع تطورات الحديثة في الكمبيوتر والإنترنت والسيديهات ونحو ذلك، لكن الكتاب لا يستغنى عنه أبدا أبدا. فبداية تجميع المكتبة طبعا أول ما كما ذكرت أول كتاب قرأته أو جمعته كان كتاب صلة صلاة الشيخ الألباني، وكتاب صلة البطار لحياة عبد السلام بالي، وكتاب منهاج المسلم ل أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى. ففكرت أن يعني كان الداعي لذلك أثناء تحضير الخطب والدروس، فكنت أحتاج بعض المعلومات، يعني مثلا أحاديث أريد أن أعرف هل الحديث هذا صحيح أو منقطع أو مرسل، أو يعني أريد أن أحكم على أساس الحديث، فدعاني ذلك إلى أن أشتري كتب الحديث في تخريج الأحاديث والكتب. فبفضل الله بالنسبة للحديث يعني جمعت الكتب الستة، البخاري ومسلم، كتاب البخاري، المتن والشرح لفتح الباري الشيخ ابن حجر ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وأيضا مسلم. معلوم أن البخاري ومسلم يعني هذا كان بداية، فجمعت متن البخاري وشرح الفتح الباري، وجمعت متن مسلم وشرحه للإمام النووي شرح مسلم صحيح مسلم، وبقيت الكتب باقي الكتب الست يعني النسائي شرح النسائي وشرحه، وابن ماجه وشرحه، وسنن ابي داود وشرحه، هو عون المعبود في شرح سنن ابي داود، وايضا الترمذي وشرحه. يعني بدات بتجميع الكتب السته لان احتجت الاحاديث فشرحها والحكم عليها، فبدات اجمع بالنسبه للحديث المتون وشروح الحديث وكتب التي تعنى بتخريج الأحاديث من حيث الصحة والضعف، كتاب أيضا صحيح الجامع الألباني رحمه الله وسلسلة صحيحة. ده بالنسبة للأحاديث. أما باقي الكتب يعني كان الفقه بقى أيضا، فكنت كما ذكرت أعتني بالفقه الحنبلي، فجمعت كتاب ممار السبيل وشرح الدليل وبعض الكتب الفقهية الأخرى كفقه السنة ونحن ذلك في البداية، وأيضا فتاوى ابن تيمية. هذا بالنسبة يعني للحديث. والتفاسير جمعت بفضل الله عز وجل تفسير السعدي وتفسير أبو بكر الجزائري وتفسير ابن كثير وتفسير الجلالين. هذا أول ما بدأت به، فجمعت من كل بدأت أخذ من كل علم أصح الكتب، وكنت أسأل الشيوخ دائما حتى لا أشتري كتابا فيه بدعة أو كتابا فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. فكنت دائما قبل ما أشتري أي كتاب أقرأ الفهرس وأقرأ المؤلف وأعرف هذا المؤلف مبتدع مش مبتدع. فدائما لازم أما الإنسان يشتري كتاب أو الطالب العلم يشتري كتاب لازم دائما يتأكد من صحة عقيدة مؤلفه وطريقة عرض الكتاب، وهذا الكتاب يعنى بإيه. يعني ربما يتفق عنوان الكتاب مع محتواه وربما لا يتفق. ممكن كتاب يسمى الأغاني مثلا كتاب الأغاني الأصفهاني، هذا كتاب فلازم تعرف محتوى الكتاب مع مسماه ونحو ذلك. يعني بداية المكتبة كنت أشتري المكتبات، وكنت أستعير بعض الكتب بعض الإخوة، وكنت أسافر القاهرة وأروح المنصورة أيضا. كان من الشيخ حسن كان يلقي خطبا، كنت أروح أذهب إلى هناك أحضر. وكان بطبيعة الحال وأنا في الخدمة أيام الخدمة العسكرية كنت قبل ما أنزل أروح البيت يعني كنت أمر على المكتبات في الإسكندرية أو المنصورة أو القاهرة وأشوف معارض يعني كتب، فكنت أجمع الكتب التي أحتاجها. ولكن كنت دائما يعني أبحث عن المؤلف لابد، يعني معروف ابن تيمية ابن القيم ابن حجر العلماء القدامى هذه كتبهم يعني لا غبار عليها. فكنت أهتم دائما بكتب ابن تيمية وابن القيم مع الكتب المعاصرة لمشايخنا، كان الشيخ أحمد فريد شيخ محمد إسماعيل والشيخ ياسر برهامي والشيخ عبد الطيب كانوا يؤلفون كتب، وكنت أحب أن أشتري هذه الكتب كثيرا لأنهم يبسطوا العلم ويجمعونه بطريقة علمية ويخرجون الأحاديث ونحو ذلك. فكنت أيضا أشتري كتب للعلماء القدامى وكتب للعلماء والشيوخ والدعاء المعاصرين حتى أجمع بين الأصالة والفهم، أصالة العلم وتخريجه وسنده، وأيضا عرض وبسط العلم بطريقة ميسرة حديثة يفهمها أي قارئ أو أي طالب علم ونحو ذلك. ففضل المكتبة يعني جمعتها من جمعت كل العلوم، يعني لم أقتصر على علم معين، فأنا ما أحتاج الخطبة أو الدرس أو فجمعت كتب في السيرة النبوية ككتاب رحق المختوم والسيرة لابن هشام، وأيضا زاد المعاد يعد فقه السيرة، يعني كتاب زاد المعاد ابن القيم يعتبر سيرة وفقه في نفس الوقت. كتاب من أعظم الكتب التي ألفها ابن القيم، وألفها في سفر، ألفها من دون أي كتب، يعني كان مسافرا فألف هذا زاد المعاد، ألفه من ذهني بالسند، يذكر تفاصيل يعني عجيبة في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الصحابة والمواقف والأماكن والمسافات، وأيضا يذكر أيضا سند الحديث ويقول هذا الحديث روي عن فلان ابن فلان ابن فلان، ويحكم أيضا عن أحاديث في زاد المعاد، يقول هذا الحديث مرسل لأن فيه كذا وكذا وكذا سقط منه صحابي ومعضل لأنه كذا. فكان أيضا من القيم هذا كتاب زاد المعاد، هذا من الكتب العظيمة جدا والتي ألفها من ذهنه دون أن يعني يرجع إلى مراجع ونحن ذلك. فبفضل الله تعالى المكتبة جمعتها من يعني حاولت أن أجمع فيها أيضا كتب الغزو الفكري كنت أهتم بها أيضا، فكنت أجمع كتب في السيرة النبوية والفقه والتاريخ والحديث والتفسير والعقيدة والفقه ونحو ذلك. نعم ما شاء الله. وبالطبع أيضا يعني كنت أعلم أن لك مؤلفات، ما أول مؤلف لك؟ ليست مؤلفات، يعني أنا ما زلت طالب علم يعني، ولكن بداية التأليف هو أيضا كل شيء لسبب وهدف. كان هدفي من التأليف، أو أنا دائما كما ذكرت أحب أن أدون وأكتب وأكتب كثيرا، فكان بداعي الحال، داعي الحال في الشرح في الكتب أو الخطابة أو يعني الدعوة، تريد أن يعني توصل معنى معين أو تلخص مسألة معينة أو حاجة معينة بحيث الناس يقرؤها بيسر وبساطة، لأن ممكن تكون معروفة في بعض الكتب فيها صعوبة ومسردة ومسهب في الكلام جدا. ف يعني أردت التأليف ليس من أجل التأليف أو أكون مؤلفا أو شهيرا أو نحو ذلك. بداية والله اقترحت على الشيخ سيد محمود أيام الدعوة، فقلت له أنا يعني عايز أعمل حاجة كده، أكتب ألخص شيء. فهو يعني الحق يقال يعني هو لم يشجعني كثيرا، لأن له وجهة نظر، فهو يعني دائما كان يخشى الفتنة على طلاب العلم كان يخشى يعني، فلم يشجعني، قال لي يعني هذا ليس وقته، لازم تتعلم أكثر وتجتهد أكثر. ولكن أنا يعني أنا ما كان هدفي أن أنا أكون مشهور أو مؤلف، لكن يعني فبدأت كده أجتهد اجتهاد. طبعا لم يعني لم أنصاع لنصيحتي لسبب، يعني إن كانت وجهة نظري في التأليف غير وجهة نظر الشيخ سعيد. الشيخ سعيد يظن أن أنا أؤلف كتابا وأطبعه في مكتبات وأكتب عليه اسمي وأكتب فضيلة الشيخ محمد حسن ونحو ذلك، لا أنا لم أكن هذا، لكن كان هدفي من التأليف أن أنا أبسط مسألة معينة أذكر فيها شيء بحيث تكون سهلة المنال في العلم أو التناول عن هذا. فالمهم فموضوع التأليف خطر على بالي كثيرا، لكن أنا كنت أوقن أو يعني في بداية كنت أقول إن طالما في تأليف يبقى لازم في إتقان، بمعنى إن تكون معلومة صحيحة، يكون عرضها مبسط ونسهل للناس، تكون شاملة الموضوع، لأن معروف التأليف له كذا يعني كذا غرض. قد التأليف قد يكون اختصار لمطول، أو قد يكون تحليل مسألة معينة، أو قد يكون شرح حديث أو شرح متن من المتون الفقهية، أو شرح كتاب متن من متون العقيدة. يعني التأليف عموما العلماء حطوا له كذا يعني كذا شرط أو كذا هدف. الغرض ما الغرض من التأليف؟ ما الغرض؟ هل تؤلف كتابا موجودا في الأسواق وفي المكتبات لا ينتفع به الناس وكأنك تكرر الكتب الموجودة؟ لا ليست نفسها يعني. أيوة. فأنت الهدف دائما لازم يكون هدف سامي، وهدف يعني في فكرة جديدة وفي عرض معين يعني. فالتأليف ليس الغرض من التأليف كما ذكرت، الغرض من التأليف أول شيء التأليف هذا كدعوة، التأليف هذا كأنك تلقي محاضرة، كأنك تلقي خطبة، ولكن بدل ما الناس يسمعون صوتك يقرؤون كلامك، هذا دعوة. التأليف هذا دعوة من وسائل الدعوة، فقد تكون الدعوة بالتأليف أو بالخطابة أو بالندوة أو المحاضرة أو نحو ذلك. تمام. فالتأليف أنا أول ما ألفت أو أول ما فكرت يعني أن أدون، دونت كان كتاب رياض الصالحين كنت مغرم به، ولما شرحت في مسجد نور الإسلام فكان عندي الطبعات القديمة طبعا، فبعض الأحاديث وجدت فيها ضعفا. كتاب رياض الصالحين كتاب يعني مشهور وعظيم شهير جدا جدا، والناس والإخوة كل يعني معظم الدعاء والشيوخ يستعين به في الخطابة وفي الدروس. وأنا أقرأ وأشرحه وجدت أحاديثا ضعيفة، معلوم أن الحديث الذي لم يجد في الصحيحين معرض لأن يكون غير صحيح. يعني البخاري ومسلم قل آمين عليهما، قل آمين على خير البخاري ومسلم، هذان كتابان قد تلقتهم الأمة بالقبول، ويعني ليس فيهم فيما أعلم حديث، وكذلك أقوال العلماء أيضا والأئمة المختصين أن ليس فيهما ولا حديث ضعيف، كما يقول أيضا يكون أيضا تشاجر قوم، قال قائل تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي ذين نقدمه، قالوا لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. فالبخاري ومسلم أصح كتاب، البخاري أصح كتاب من حيث السند والرواية في الأحاديث الرواه من حيث السند، والمسلم أصحهم أيضا في الرواه وأصحهم في حسن أو أتقنهم في الصناعة، في أنه يبوب أبوابا ويذكر أحاديث خاصة بالأبواب غير البخاري، لأن البخاري في صحيحه قد يأتي بقطعة من حديث يضعها في باب معين ونحو ذلك، وله معلقات يعني معلقات البخاري ونحو ذلك، لكن المقصود ان انا بدات في رياض الصالحين هذا في المؤلف، ان انا وجدت احاديثا في رياض الصالحين قد خرجها ابن ماجه او النسائي او الدارقطني او يعني كتاب اي كتاب من كتاب السنن، او فوجدت احاديثا لم توجد في البخاري ومسلم، فاردت ان اتاكد من صحتها، فدعاني ذلك الى ان اشتري الكتب كما ذكرت كتب التخريج ونحو ذلك. ففكرت فكره جاءت لي يعني خطرت ببالي، لما لم اخذ تلك الاحاديث التي في رياض الصالحين واعيد تخريجها بما اعلم، او واستعين ب ببعض الشيوخ المتخصصين في الحديث، فأجمع هذه الأحاديث وأجمعها في كتاب. هذا كان يعني كان شيء مؤلف، لكن ما لم أرد يعني لم أرد أن يكون مؤلفا وأطبعا، لكن أنا يعني الموضوع هذا أو كان فكرة إن هذا الكتاب يعتمد عليه الكثير، فربما يردد خطيب في خطبة ما حديثا ضعيفا وهو في رياض الصالحين، وربما يتداول بيننا فيما بيننا أحاديث وقد تكون ضعيفة السند، فهذا كان هدف مبتغاه يعني حتى أرشد على الأقل بعض الإخوة الذين حولي عن هذه الأحاديث. فجمعت تلك الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم، فجمعتها جميعا ودونتها، وبدأت أبحث في الكتب كتب التي تعنى بتخريج الأحاديث والرواة. فأيضا اشتريت كتب الضعفاء والمتروكين، هذه كتب الرجال تنبئك بحال الراوي، يعني ماذا قال علماء الجرح والتعديل كيحيى بن معين وابن القطان والإمام البخاري وأحمد بن حنبل، هؤلاء معروفون وهؤلاء العلماء معروفون يعني بمعرفة الرواة، لأن معلوم أن الحديث إذا كان فيه في سلسلة الرواة راوي كذاب أو متهم أو مشهور بالغفلة أو مجهول، رجل مجهول، هذا على طول يعني يسقط صحة الحديث في السلسلة. فمعلوم أن الحديث إما متن وإما سند، المتن هو كلام النبي عليه الصلاة، السند هو السلسلة الموصلة للمتن، وسلسلة الرجال الذين نقلوا هذا الحديث أو هذا المتن حتى وصل المؤلف، كالبخاري مثلا يقول حدثنا فلان عن فلان، أو الترمذي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، تسمى سلسلة الرجال. فسلسلة الرجال دي إذا كان راوي واحد من إذا كان هناك راوي واحد فقط من هذا الحديث، يعني إذا كان هناك راوي واحد فيه اتهام أو ضعف أو راوي متروك لم يأخذ عنه الحديث، فيسقط هذا الحديث، هذا يسمى حديث ضعيف أو حسب التسمية حديث ضعيف، حديث منكر، حديث متروك ونحو ذلك. فجمعت هذه الأحاديث وبدأت أخرجها فيما أعلم من الكتب وأسأل، ثم أخذت هذا العمل بعد ما انتهيت منه، فكتبت الحديث وتخريجه ثم أخذت هذا العمل كله وانطلقت إلى كما يقولون اعطي القوس باريها، ذهبت إلى الشيخ المحدث أحمد شحاتة وكان يعرفني، فذهبت إليه، وطبعا كنت أحضر معه كثير من الدروس، لكن كان بعد العشاء كنا نقعد معاه لغايه الساعه يمكن واحدة صباحا، وهو ينتقل الكتب من هنا ويقول اسماء رجال، والاخوه جميعون يعني الجميع يجلس ينصت، منهم من يعني يمل ومنهم من ينام ومنهم من يذهل، الشيخ يجلس يتكلم يقول هذا ابن سلم هذا سلم ابن هذا غير سلم ابن هذا، ثم يقول اعطيني هذا الكتاب الذي وراءك المجلد مثلا 12 من كتاب كذا، يعني شيخ شحاتة عجوبة في الحفظ وعجوبة في الحديث. يعني الشاهد ذهبت له وقلت له يا شيخ انا اجتهدت اجتهادا يعني بسيطا كذا، ورأيت كذا وكذا، وحديث رياض الصالحين وجدت فيها احاديث كذا، وانت تعلم ان هذا الكتاب معول عليه كثيرا في الخطابة والاخوة كنا نردد هذه الاحاديث، فاجتهدت وفعلت كذا وكذا، فهل لك ان تراجع لي؟ قال يعني نعم يعني لا بأس ولكني مشغول. فقلت له خذ يعني وقتك ونحو ذلك. فيعني الشيخ رحب جزاه الله خيرا، مع اني ايضا لم اكن معروفا ولا نحو ذلك، لكن رحب واخذ الكتاب عنده فتره او الصفحات او الورقات، وكان اعتقد انه هو كان تقريبا حوالي 80 حديث او نحو ذلك او 70. طبعا في بعض الاحاديث في تخريجي اخطات فيها، او بعض العلماء ضعف هذا الحديث وبعضه لم يضعفه، يعني كان فيه شبه ايه يعني اضطراب في الأمر. لكن في أحاديث طبعا بعد ما حس عنها ثبت صحتها ومنها من ثبت ضعفها. لكن الشيخ جزاه الله خيرا خذ الكتاب وطبعا مع مشايخه طالت المدة طيلة 7 أو 8 أشهر. وكنت أذهب ماشيا من المنظرة إلى 45 ذهابا وإيابا تقريبا كل يوم أو يومين. ها شيخ ماذا فعلت؟ ويقول ثم أجده كتب لي صحيفة كاملة على أحاديث. يعني أخذ مجهود وقت جزاه الله خيرا إلى أن بفضل الله تعالى انتهينا. والشيخ جزاه الله خيرا ما كان عندي كمبيوتر تلك الأيام. والشيخ كان يجتهد أو كان مجتهد في أمر الكمبيوتر، كان حديثا هذا الكلام منذ أكثر من 15 عاما. يعني كان تقريبا سنة 2000 و2001، يعني نحن الآن في 2018. فكان 2000 سنة 2001 أو 2000 هذا الأمر كان تبقى 2002 تقريبا. فالشيخ بفضل الله تعالى كتب بقى الكلام على الكمبيوتر، وأنا كنت أتوقع كتب بنفسي. فكنا كان يكتب الأحاديث وتخريجه ويقول قلت كذا، يعني قال الشيخ محمد أبو محمد أحمد شحاتة الألفي السكندري كذا. فطلع بعد ذلك عملا رائعا جدا، لكن طبعا لم أطبعه، هو محتفظ بي عندي كبحث يعني جميل جدا، فيه الأحاديث التي ليست يعني يحكم عليها بالصحة المطلقة أو الضعف المطلق. فهذا كان بحث من أوائل ما يعني ألفت أو أوائل ما اجتهدت في جمعه، وهو كتاب يعني قد سميناه أنا والشيخ اقترح علي سميناه دليل الراغبين إلى ضعيف أحاديث رياض الصالحين، وهذا موجود عندي كمخصوصة أو يعني لم يطبع في كتب. هذا كان أول يعني اجتهاد في التأليف، وهو استخراج الأحاديث التي في غير البخاري ومسلم من كتاب رياض الصالحين، ويعني الحكم على صحتها من حيث القبول والرد. وبهذا نختم الجزء الثالث للشيخ محمد حسن نور الدين إسماعيل، ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.